الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها. غلبت مشيئته المشيئات كلها كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء. وعندك عندنا: وعكست إرادته الإرادات كلها. ها؟ يفعل. هذه من العبارات اللي يقولون يعني فيها إشكال من قبل الطحاوي رحمه الله عليه، من راح يذكرها المصنف الشارع. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله. نعم. فقوله: لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به شيء. وعن أبي الحسن ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا. واحتج من كان بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. نعم. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، مع عدم علم يذكر المشايخ أنه أسهل من هذا الجواب وأيسر من هذا الجواب أن يقال أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أبي لهب، يعني إخبار بما سبق به علمه تبارك وتعالى، هذا أيسر لو نركز الجواب على هذا الجانب. نعم. فما كلفه فما ولا يلزم قول الله قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء، يعني احنا نعرف انه شرعا هو مأمور ليش بالإيمان، ولكن يخبر الله عز وجل عما سيقع عن الكون، عن الناحية الكونية. نعم. ولا يلزم تعالى للملائكة، يعني جميع الإشكالات اللي من هذا النوع هكذا دائما يرد عنها بالتقسيم أو التفريق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي، سواء كانت إرادة ولا أمر ولا غيره. نعم، هذا أيسر. نعم. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء، نعم، مع عدم علمهم بذلك. ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك. هذا من باب التبكيت، هذا من باب إيش؟ التبكيت. نعم. لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. نعم، لا شك، تبكيت. نعم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجحم وتحمل مكروه. نعم هذا الأصل، يعني لا تحملنا ما لو قمنا به وجدنا إيش؟ وجدنا المشقة، مو عدم استطاعة وعدم طاقة يعني حسية، لا الطاقة الحسية موجودة، لكن أحيانا الأمور يعني يكلف بها الإنسان لو أداها يشعر إيش أو تكون فيها إيش مشقة. نعم دفع للمشقة هذه. نعم. خاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك، وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. نعم. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب. نعم. كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون على القضية، إذا أراد القضية النسبية يعني أمور يكلف الله عز وجل بها عباده، يعني تكون إيش في وسع البعض ويعجز عنها البعض لظرف أو لطارئ أو لمرض أو لعاهة أو غيرها، إن كان هذا ما يقال في مثل هذا الكلام. نعم. لكن وهؤلاء يعني يمكن اليوم يكون ما لا يطيق وبكرة إيش يطيق. نعم معروف أن الأمر إذا جاء التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان إيش يرفع الحرج عنه. نعم. ليس على الأعمى حرج. نعم. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى. نعم. لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد. أن فعل ما لا يفعله العبد فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. نعم. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. نعم. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. ما صحيح. وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. خلاف العقل وخلاف الواقع وخلاف كل شيء. نعم. وخلاف ما عليه عامة العقلاء. نعم. كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. نعم. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف. نعم. مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل، وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. نعم. وقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة كان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع. إيش لو أراد بذلك المقارنة؟ إيه. وليس بذلك. وليس بذلك إرادة ما سموه استطاعة. نعم. وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. نعم. فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة أو المقارنة. مقارنة. مقارنة. مقارنة كذا بالتاء عندك؟ مقارنة. إيه. تقول المقارنة. نعم. ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. نعم. ولكن هؤلاء لبغضهم الحق مر معنا هذا في الدرس الماضي، هم يسمعون لكنهم ايش ما استجابوا. ما استجابوا لما اسمعهم الله عز وجل او انزله عليهم من الامر والهدى والرشاد وغيره، ما استجابوا. نعم. فالغير مستجيب كأنه ايش لا يسمع. نعم. ولكن هؤلاء ببغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. نعم. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر بمخالفة ما يراه لظاهر الشرع. نعم. وليس عنده منه علم. بل واجب عليه كما قال واجب عليه عدم إيش؟ نعم. عدم الصبر. واجب عليه عدم الصبر في هذا. نعم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال أنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال أنه لا إنه لا يستطيع عقوبته. نعم. لشدة محبته لا لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة كما تقول لأضربنه حتى يموت. نعم. والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال الله تعالى واتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. أي هنا لا يقول ولا يطيقون إيش إلا ما أقدرهم. إلا ما كلفهم به. أي. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. وما قال ما أقدرهم، قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، هكذا قال المصنف رحمه الله. نعم. يقول إلى آخر كلامه أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. إيه هذا مراده، هو مراد المصنف رحمه الله أنهم لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. تفسير ما كلمه. ها؟ إيه لكن فرق بين الإقدار وبين التكليف. بين التكليف. ولا لا؟ فرق عظيم جدا. نعم. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. نعم. لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلاء. لا شك، لأن هذه الأولى خاصة والثانية إيش؟ عامة. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. نعم. ولكن في كلام الشيخ إشكال. أي نعم، هذا موضوع. نعم. فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار. نعم. وإنما يستعمل بمعنى يعني هو ذكر التكليف ويريد إيش؟ الإقدار. نعم. وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي. نعم. وهو التكليف. قد قال يعني التكليف. لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نعم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد. لا. ولا يصح ذلك. نعم، بل يعني كما معروف، بل لعلهم يطيقون أكثر مما كلفهم. نعم، هذا معروف. ثم أيضا ليس كل أحد قد استجاب لما أمر وكلف به. لا، ما هو الكل يستجيب. نعم. لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. لا شك. لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. فقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمل. هكذا. يقول عندنا، يقول ويجاب عن هذا الإشكال. ها هكذا، ويجاب عن هذا الإشكال، يعني أراد يعتذر له بأن بما تقدم أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق، لكن لا ما يستقيم المعنى. نعم. نعم، والعبارة فيها قلق. نعم، فيها إشكال، يعني إشكال من حيث اللغة، ولا معناه سليم، يعني مراده صحيح. نعم. وقوله رحمه الله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. نعم. يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي. نعم. فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا. نعم. وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. نعم. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. نعم. والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما الإرادة، وش الفرق؟ وش الفرق؟ ها؟ الوقوع. ها؟ الأول لابد أن يقع، والثاني وبعد وش الفرق؟ في فرق آخر؟ ها؟ الأول لا يشترط فيه إيش؟ أن يكون محبوبا، لما الثاني. نعم. وهكذا في الجميع. نعم. وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. أكبر زمان ها. أما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها. يعني هذا التقسيم هو الأصل، وهذا مقتضى إيش؟ النصوص الشرعية. لابد من يعني هذا التقسيم الكوني والشرعي، والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء جميعا ضلوا في هذا الباب، لأنه ما عندهم إيش؟ ما عندهم هذا التفريق، بل ما يعني قضاه الله أو ما أراده الله عز وجل فقد أحبه، وما أحبه فقد أراده. لذلك وقعوا في إشكالات عظيمة جدا، وأصلهم أصل المعتزلة اللي هو العدل، ها يعني شبهتهم في عدم التفريق أو سبب الوقوع في هذا الضلال هو عدم التفريق بين الناحية الكونية والناحية الشرعية. نعم. في أحد الأقوال والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، نعم. وقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا أن تؤدوا أي. وأما إن الله يأمركم أن تؤدوا أي الأمانات إلى أهلها. الأمانات إلى أهلها، أحسنت. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، نعم. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، نعم. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، نعم. إن ذلك على الله يسير، نعم. وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نعم. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نعم. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليهما السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، نعم. وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نعم. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقوله تعالى حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. والتحريم الشرعي في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقوله رحمه الله ها كيف لا لا هذا يعني الله عز وجل حكم بهذا الحكم، وهذا لا شك انه كوني، لانه الاسباب التي من اجلها حرم الله عز وجل عليهم يعني الدخول قد تزول، واضح. لكن مع حتى لو ولو تابوا ولو زالت الاسباب فانها محرمة عليهم 40 سنة، فذلك هو كوني. واضح؟ اي نعم. وقوله رحمه الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا الذي اي الامر، لكن يعبر عنها احيانا ايش؟ واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، يعني امره ايش؟ اوامر، فاتمهن اي استجابا او قام بهن حق القيام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، مثل امرهن ايش؟ لكن يعبر عنها بالكلمات، فهو اراد انه ايش؟ اراد انه يعني يستقصي. نعم، كل ما ينقسم الى كوني وشرعي. نعم. وقوله رحمه الله يفعل ما يشاء، يعني التحريم والكلمات كلها امر ونهي، وكلها مما اراد الله عز وجل من العباد ايش؟ امتثالها، اما اراده كونيه واما اراده شرعيه، كلها تدخل. لذلك عندما يعني تذكر يقال الاراده، وهذه كلها داخله تحت ايش؟ تحت الاراده، اما كونيه واما شرعيه. نعم. وقوله رحمه الله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، نعم، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا. هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة، قالوا ما ننسب أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى، لأن في أفعال العباد إيش؟ الظلم والقبح والمنكر والخطأ. نعم، هذا ما إذا نسبناه إلى الله عز وجل، وإذا قلنا أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، فكأن الله عز وجل هو الذي وقع منه إيش؟ أو أضفنا القبح والظلم إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل واجب أن ينزه عن هذه الأشياء، هكذا يعني زعموا. نعم، كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم. نعم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس لهم عليه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. قالوا يعني هذا مثالهم، التمثيل اللي ذكره ذكروا فيه التلوين، قالوا مثلا لو واحد جاء وصبغ الآن الجدار هذا، صبغ إيش؟ الجدار، فالصبغ هذا يضاف إلى من؟ يضاف إلى الصبغ ويضاف إلى الجدار، ولا ما يضاف؟ إيه، هم هكذا قالوا، قالوا فإضافة الصبغ إلى الجدار قضية إيش؟ مع أنه هكذا يقال، يقال الحائط هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر، والحائط إيش؟ ما له نصيب. الأمر في من قام بالتلوين، الأمر في من قام بالتلوين، لكن يرد عليهم، يقول يا نايم اصحى. أيضا هذا المصبغ والصباغ والملون صح، أخذ اللون هذا وصبغ به الحائط أو صبغ به نفسه، واللي صنع الصبغ وينه؟ ليش نسيته؟ في ثلاث أطراف، في حائط مصبوغ، وفي عامل او رجل ايش صبغ، وفي ايضا ايش من صنع الصبغ، هم نسوا هذا. واضح الكلام؟ الان العامل هو اللي صبغ صحيح؟ طيب، لا هو ما هو بس يعني ذكرها مثال، قال ايش؟ فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم. هم يقولون الآن أن أفعال العباد فيها الظلم ماشي، وفيها السرقة، وفيها شرب الخمر، وفيها كل شيء. هذه الأفعال لو أضفناها إلى الله تبارك وتعالى وقلنا هذه الأفعال مخلوقة لله، فيكون كأنك تقول إيش؟ كأنك تضيف الظلم إلى الله عز وجل. واضح؟ يقول مثاله ايش حتى يقنعك الان، يقول لك مثاله مثل انسان جاء وصبغ الحيط هذا، صبغ ايش؟ معتزلة. نعم، صبغ الحائط، فيقول الحائط يعني الجدار ما له ذنب، صبغ الجدار، مع انه الاصل انه الناس ايش تقول؟ هذا جدار ابيض وهذا جدار احمر وهذا جدار اصفر، الاصل في من ايش؟ صبر. الاصل في من ايش؟ صبر. فكذلك يقول الفعل هذا واقع يعني من العبد مثل الجدار المتلون، لكن الاصل في من ايش؟ صبر. فاذا اضفت الى الله كأنك جعلت الله عز وجل هو ايش؟ هو الذي صبر. يقول له لا مو بشر، لان ايضا فيه ايش؟ من صنع هذه الصبغة. فالخلق شيء والفعل شيء اخر. واضح؟ الحمد لله. يعني حتى عقلا مع انهم يدعون ويقول انهم اهل عقل ولا لا، ها، وانهم يعني مدرسة عقلية، والله حتى امثلتهم لا توافق ايش؟ لا توافق، ما فيها عقل، ما فيها عقل. كيف كيف؟ اي على اي اي الخالق، نعم. كيف كيف؟ ايوه اي اي وعز وجل خلق ايش؟ مشاكل كلها مخلوقة لله عز وجل، ها؟ فانت اللي ايش قمت واخترت هذا الجانب او هذا الجانب، ها؟ فخالق الله عز وجل مثلا خلق الظلمة لليل ولا لا، وخلق الضياء ليش؟ للنهار. فهل يوصف هو سبحانه وتعالى بانه الظلمة، ها، هو انه فاللي صنع الصبغة ما يوصف بانه ايش؟ بهذه الصبغة يوصف؟ الا اذا صبغته يقال فلان ايش؟ متلون، صانع اللون يكون متلون لانه صنع اللون، ها؟ خالق الافعال ايضا وخالق الخير والشر لا يوصف، يوصف بها من؟ من تلبس، من تلبس بها. مثل اللون، من تلون بهذا اللون يوصف بهذا اللون. اما الصانع صنع مئة لون، صنع يمكن 2000 أو 1000 من الالوان، ما نعرف كم في الدنيا، ها؟ هل يوصف بكل هذه الالوان؟ لا، من قام به اللون، ها، فهو الذي يوصف بهذا، بهذا اللون. نعم. اي هذا، هذا مثالهم يا شيخ. لذلك شوفهم دائما عندهم، انتبهوا دائما للمعتزلة والاشاعرة وغيرهم واللي يدعون العقل، اذا ذكروا شيء في صفات الله عز وجل دائما نظرتهم الى من؟ لازم يجيب لك مثال في المخلوقين. هذا خلل، وهذا مراد المصنف رحمه الشارع رحمة الله عليه. ما عندهم الا التمثيل بمن؟ وحتى تمثيلهم صحيح؟ والله ما هو صحيح. انت صنعت لون وقام شيبان اخذ اللون الاول نفسه، من يوصف باللون؟ من يقال فلان احمر ولا فلان اصفر؟ انت ولا هو؟ هو. واضح الكلام؟ نعم. الله عز وجل خلق الظلم وخلق العدل، ها؟ واضح؟ فانت اذا ظلمت انت الذي توصف بايش؟ بانك ظلمت. نعم. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله. وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم. وايش علقت هذه؟ هو الرب الغني القادر. ايوه. وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة. نعم. كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيره. نعم. يقولون انه يمتنع ان يكون في الممكن المقدور ظلم. نعم. بل كلما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل. اذ الظلم لا يكون الا من مأمور من غيره منهي. يعني واقع عليه الامر والنهي. اي واقع عليه الامر والنهي. نعم. الله تعالى ليس كذلك، فان قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. نعم. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقل هذا القول. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي، والله ليس كذلك. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة. يعني عارف معنى هذا الكلام؟ هم قالوا يعني الظلم لا يقع من الله تبارك وتعالى، هذا مرادهم. فهو يبين انه ايش الظلم كلها ايش، لكن هو سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسك. على نفسك، مو انه لا يتصور، لا، الامر ايش متصور، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. يعني هذا الكلام يضطر الانسان ان يقع في الفاظ لا يريدها شرعا، لكن هو يناقشهم على ايش، على الشبهات التي هم يريدونها. يعني مراد الشارح رحمه الله هنا ان يقول لا، الله عز وجل يتصور منه ان يظلم. طبعا هذا ما هو يعني ليس يعني ما هو من الامور اللي يقررها عقيدة، ولا يقررها ولا يقررها للسنة والجماعة، لكن يعني الزامات الرد على المتكلمين. لذلك احنا دائما نقول لو انه رد عليهم بالادلة الشرعية وصفعهم كانت ايش تكفي، لانهم من الخطأ ان يقولوا ان الظلم لا يتصور اصلا من الله تبارك وتعالى. ليه؟ يعني الله عز وجل ما هو قادر ان ايش يعني، فيقول هذه الادلة كان حرمه على نفسه يدل على انه ايش الامر ممكن. كلام واضح؟ نعم. لكن لا يقع، لما لا ايش لا يقع؟ انه سبحانه حرمه على نفسه، فتحريمه على نفسه ما هو لاجل انه غير متصور ولا يمكن وقوعه، لا، لانه سبحانه وتعالى لا يريده. نعم. ما هو ممتنع، لانهم عندهم دائما الاشياء اما ان تكون من الممتنعات او من الممكنات او من الواجبات. المستحيلات هي الممتنعات. حنا في مذهبنا ما نقول هذه الالفاظ، لكن هو الان جاء بهذا اللفظ او جاء بالمناقشة لما حتى يرد على عبارتهم، يعني ما يتركهم في لا صغيرة ولا كبيرة. ليش يقول هذا ممتنع؟ لا، كان يقول انه ممكن عن هذا ما يتوقف الله عز وجل له كمال. كيف؟ كان يقول ممكن ممكن عقلا يا شيخ، الكلام كله عقلي هنا، لا، الكلام كله ايش عقلي، شبهة عقلية يرد عليها بايش بجواب عقلي. لكن دائما الردود العقلية احيانا توقع الانسان ان يتلفظ بلفظ لا يسوق شرعا. يعني احنا ما نبي الواحد منا يقول انه الظلم ايش متصور من الله تبارك وتعالى، كلمة ما يعني غير طيبة، ما تليق ابدا في حق الله عز وجل. لكن هذا لزوم ايش النزول مع القوم الى ايش المناقشات والردود العقلية. نعم. فيقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة، نعم، وحرم على نفسه الظلمة، نعم، انما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لا شك، لا ما هو ممتنع عليه، لا شك. نعم. وايضا فان قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك حتى يؤمن من ذلك وإنما يؤمن مما يمكن. فلما فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك وإنما يؤمن مما يمكن. ليش؟ ها؟ فإن الإنسان لا يخاف الممتنع أيوة. الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن. ليش مكتوب عندك هكذا يؤمن؟ عندنا يعمل فإن الإنسان لا يخاف الممتنع. ناسب اللي عندكم حتى يؤمن ها؟ أه؟ الشفاء عندي في العلم. أي أنا عندي حتى يأمن. الهمزة على الواو. أي حتى يأمن. قبلها ضم يعني. إحنا ما عندنا قبلها ضم. أنتوا عندكم. كيف؟ بس خلنا نشوف العبارة. فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي تقول حتى يأمن. ماشي الكلام غير مستقيم يعني. وإنما يؤمن مما يمكن. في ممتنع لا يمكن. وإنما يأمن مما يمكن. هذه صح اللي عندكم أصلا. وإنما يؤمن مما يمكن. اقرا العباره كما هي عندكم. وايضا ان الانسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدره حتى يؤمن من ذلك، وانما يؤمن مما يمكن. فلما امن ها لا يؤمن وإنما يؤمن. فصح هذه مما يمكن. نعم. طيب ايش اقصد يا شيخ لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة؟ الممتنع ما يدخل تحت القدرة، يعني الأمور مستحيلة. أنت تخاف من الشيء المستحيل؟ تخاف من حمار القايلة الآن؟ صغير كان بخاف. كان ممكن أن الآن لو ألف واحد قال لك ولا تحتفظ لأنه شيء غير ممكن. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه. وكذا قوله تعالى لا تخاف. كل هذا مثل ما قلنا هذا من لوازم إيش النزول مع القوم، وإلا في الأدلة الشرعية نفت الظلم عن الله تبارك وتعالى. نعم. وكذا قوله تعالى لا تختصم لدي إلى قوله وما أنا بظلام للعبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه، وإنما نفي ما هو مقدور عليه ممكن، وهو أن يجزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله تعالى منزها عن شيء من الأفعال أصلا، ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله، بل فعله حسن ولا حقيقة للفعل السوء، بل ذلك ممتنع والممتنع لا حقيقة له. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله تعالى نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له سبحانه، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه سبحانه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. وذلك كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا، وأنكر ذلك على من حسب ذلك، وهذا فعل. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وكذا قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب سبحانه عنه. وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

نقف يا شيخ شباب.